يقول شاب مراهق أفطر 3 أيام في رمضان لأنه بذل مجهودا عضليا كبيرا ولم يستطع أن يكمل صيامه لرغبته الشديدة في الماء، فما هو الحل؟ هل يصوم عن كل يوم 60 يوما متتالية أم ماذا يفعل، مع العلم بأنه محافظ الآن على صيام رمضان وصيام الاثنين والخميس جزاكم الله خيرا؟ إذا كان أفطر لأنه لم يستطع إكمال الصوم بسبب شدة الظمأ، بسبب الإرهاق الذي أصابه وخفى على نفسه الموت أو مرض شديد، فهذا له عذر ولا يسعى عليه إلا أن يقضي يوما بعد اليوم، يعني 3 أيام بدل 3 أيام فقط لا زيادة. إذا كان فطره بالماء، أما إذا كان فطره بالجماع هذا شيء آخر، لكن إذا كان فطره بالماء فعليه قضاء اليوم فقط والحمد لله. أما إذا كان تساهل قلنا ما هناك ضرورة فعليه التوبة مع القضاء، قضاء يوم فقط عن كل يوم يوم 3 3 مع التوبة إلى الله. أما إذا كان الأمر خطيرا يعني صار شدة عظيمة وخاف من مرض شديد أو من موت فهذا عشر. وقد فصل لكم ما حرم عليه لما اضطررتم إليه، الله يقول جل وعلا وقد فصل ما حرم لما اضطررتم إليه، وقد فصل ما حرم لما اضطررتم إليه. نعم جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. سماحة الشيخ، قد يفطر بعض الناس لأمر ما كهذا الأمر الذي حل بأخينا، فإذا ما أفطر لا يستمر في صيامه بعد ذلك بل يستمر مفطرا فيأكل ويشرب ويستبيح المأكولات. لا يجوز له، يفطر بقدر الحاجة، يشرب ثم يمسك إذا كان من أجل الظمأ، يأكل ما يشد رقة إذا كان خطر من أجل الجوع، ثم يمسك حتى يغرب الشمس، ما يستمر في الفطر، إنما أكل وشرب للضرورة ثم يستمر. وهكذا لو أن إنسان أراد إنقاذ إنسان من غرقة من غرق أو من عدو ولم يستطع إلا بالفطر، أفطر وأنقذ أخاه ثم أمسك، أمسك إلى غروب الشمس وقضى اليوم فقط، يقضي اليوم فقط لأنه أفطر للضرورة. نعم، لأن إنقاذ المسلم واجب، إنقاذ أخيه المعصوم واجب. نعم جزاكم الله خيرا.